الفصل الثاني بناء الخصوص في تطبيق المشترى باللغه الانجليزيه. هنسيبها لحد الفصل الاول. وخدنا ايه المقرر علينا وخدنا ايه اللي خلصنا الفصل الاول النهارده. في حاجات ناقصه في الفصل الاول هنكملها ان شاء الله بعدين يعني. الناس تكتب كده واللي معاها كتاب يطلع الكتاب عشان بس نفهم مع بعض وكل الناس هتسمع. دي مادة اللغة، مادة الفصول. هتبقى يوم الاحد بس يا سنه ثالثه المحاضره بتاعتنا محاضره الفصول هتبقى يوم الاحد النهارده ان شاء الله الاسبوع الجاي يوم الاحد الاسبوع اللي بعده وهكذا عشان ما حدش يقول انا هاجي الاثنين. لا احنا جينا الاثنين الاسبوع اللي فات ما كانش في حد منكم وخدنا غياب وخلصنا المحاضره بتاعتنا على كده. الاسبوع الجاي النهارده الاسبوع اللي بعده وهكذا يوم الاحد ان شاء الله بعد ما نخلصوا محاضراتكم مع الدكتوره أدين والدكتوره سناء هناخد المحاضره بتاعتنا. الفصل الاول كان في حاجات ناقصه هنكملها ان شاء الله يعني الاسابيع الجايه. النهارده هنتكلم عن الفصل الثاني. في صوت كده ورا الشباب لسه داخله دي تحاول تقعد لو سمحتوا الشباب اللي واقف يقعد. كمان انتوا المحطه بتاعتنا ونخلص. الفصل الأول كان بيتكلم عن المجتمع بصفة عامة، الفصل الأول كان بيتكلم عن الكوميونيتي اللي هو المجتمع كوحدة في تنظيم المجتمع، الفصل الأول كان بيتكلم عن المجتمع بصفة عامة، يعني إيه المجتمع؟ مفهوم المجتمع، أنواع المجتمعات وهكذا، النهارده الفصل الثاني الاسبوع اللي فات قلت حالي مش عارف كان في ناس حاضره معايا الاسبوع اللي فات ولا الناس اللي كانت حاضره معايا موجودين ولا ايوه انا قلت الاسبوع اللي فات ان الماده دي يعني 50 درجه كده نجاحها او الحصول فيها او المطلوب او التدريب تجديد فيها متوقف على 30 درجه من طلباتكم. في ناس هتجيب امتياز، في ناس هتجيب جيد جدا، في ناس هتجيب ضعيف. بس بناء على اللي بشوفه النهارده ده والله انا هجيب لكم امتحان مع حد مش عاوز احرص يعني. بعدين نص ساعة من غير الصوت والصوت عشان نخلص المحاضرة بتاعتنا. الناس تسكت يا حبيبي الصوت هيسمعوا إن شاء الله. اللي جاي يتكلم ويحاج يطلع بره ويحاج بره. الفصل الثاني عن تنظيم المجتمع. صفحة 49 في الكتاب عندي. صفحة 49 وهقول الكلام مرة واحدة بس. دي أول صفحة في الكتاب. أول كلمة انتروداكشن المقدمة. حضرة الكلمة بالإنجليزي أو الفقرة بالإنجليزي وبعد كده هنترجمها مع بعض. وهقول الكلام مرة واحدة عشان محدش يقول لي بعد كده ما فهمتش دي ومش عارف إيه وترجمتها والكلام ده عشان أبقى أريح ضمير أنا. صفحة 49 أول فقرة Introduction Community Organization السي او دي هو اختصاص كوميونيتي اورجانيزيشن، انا جاي كتير في الكتاب او في الخط بتاعه، سي او اختصاص كوميونيتي اورجانيزيشن، تنظيم المجتمع. It represents an economic branch of modern social work with therefore its scope is not yet to the need, however, community its scope in economic development, education, health, road and housing, the direction and the culture of development, social services and community rights. دي المقدمة أو أول فقرة بعد المقدمة بتاعتي فقرة 49. الترجمة بتاعتها تنظيم المجتمع. تنظيم المجتمع هو فرع تنظيم المجتمع هو فرع أو طريقة حديثة في الخدمة الاجتماعية. تنظيم المجتمع هو احد الافرع او احد الفروع والطرق احد الفروع والطرق الحديثه في الخدمه الاجتماعيه. وعلى الله من انه تنظيم المجتمع هو احد الأفرع أو الطرق الحديثة في الخدمة الاجتماعية. وعلى الله من أنه لم يتم تحديد مجال أو نطاق وعلى الله من أنه لم يتم تحديد مجال أو نطاق محدد لعمل تنظيم المجتمع وعلى الله من انه لم يتم تحديد مجال او نطاق محدد لعمل تنظيم المجتمع الا ان إلا أن تنظيم المجتمع يهتم بتحفيظ النمو الاقتصادي والاهتمام بالتعليم والصحة والإسكان يهتم تحقيق النمو الاقتصادي والاهتمام بمجالات التعليم والصحة والإسكان وتنمية الخدمات الاجتماعية والثقافية في الحياة المجتمعية. يبقى تنظيم المجتمع هو أحد الأفرع أو الطرق الحديثة في مهنة الخدمة الاجتماعية وعلى الله من أنه لم يتم تحديد مجال أو نطاق محدد عمل تنظيم المجتمع إلا أن تنظيم المجتمع يهتم بتحقيق النمو الاقتصادي والاهتمام بمجالات التعليم والصحة والإسكان وتنمية الخدمات الاجتماعية والثقافية في الحياة المجتمعية. دي أول فقرة. في عندي بعد كده عنوان كبير أو عنوان اللي هو definition and أعتقد تحتيه على طول في نفس الصفحة. أيوه. definition and the distinctive characteristics of community organization. Definition and the distinctive characteristics of community organization. معنى ايه؟ تعريف والخصائص المميزة لتنظيم المجتمع. مفهوم والخصائص المميزة لتنظيم المجتمع. الفقرة اللي بعديها هي أول فقرة بعد العنوان ده على طول، أنا قلت ترجمتها بالعربي على طول عشان الوقت بتاعنا وقت. اللي منور إذا ريفرنس جوز ماب بروفايدر لحاجة لوكال، آخر كلمة شو لوكال دي؟ آخر كلمة. فهو أول فقرة يعني. لا تقدم الأدبيات والأبحاث لا تقدم الأدبيات ولا أبحاث تعريفا أو مفهوما محددا لتنظيم المجتمع. لا تقدم الأدبيات ولا أبحاث مفهوما أو تعريفا محددا لتنظيم المجتمع. وأيضا لا يوجد تمييز بين مصطلح تنظيم المجتمع ومصطلح التنظيم بصفة عامة. ومصطلح التنظيم بصفة عامة. وقد يكون أحد الأسباب المحتملة لعدم وجود مفهوم واضح لتنظيم المجتمع هو أن التنظيم ليس طريقة أو علما. هو أن التنظيم أو تنظيم المجتمع ليس طريقة أو علم، ولكنه ممارسة قائمة على النظرية العلمية. والتكيف مع ظروف المجتمع المحلي. يبقى لا تقدم الأدبيات ولا أبحاث تعريفا أو مفهوما واضحا بطريقة تنظيم المجتمع. وأيضا لا يوجد تمييز بين مصطلح تنظيم المجتمع ومصطلح التنظيم بصفة عامة. وقد يكون أحد الأسباب المحتملة لعدم وجود تعريف أو مفهوم واضح هو أن التنظيم ليس طريقة أو علما، بل هو ممارسة قائمة على النظرية العلمية وعلى التكيف مع ظروف المجتمع المحلي. عندي صفحة 50 في الكتاب، الفقرة الثانية هي تاني فقرة على طول، اللي هي نوع كلمة another possible definition is provided by Michael Latchman community organizing is an organization and a self-organization of individuals in a community. This community does not necessarily have to be local definite, but is based on special vector relationship. This organization aims at changing the power structure based on monetary power, power for money, in favor of relational power, power for people. صفحة 50 الفقرة الثانية من أول كلمة اللي هي another principle دي هنترجمها مع بعض. يوجد مفهوم أو تعريف آخر محتمل لتنظيم المجتمع. يوجد مفهوم وتعريف آخر لتنظيم المجتمع من قبل مايكل لوتشمان اسم العالم. يوجد تعريف ومفهوم آخر محتمل لتنظيم المجتمع من قبل مايكل لوتشمان يوجد مفهوم تعريف آخر محتمل لتنظيم المجتمع من قبل مايكل لوتشمان. تنظيم المجتمع هو التنظيم الذاتي للأفراد في المجتمع. تنظيم المجتمع هو التنظيم الذاتي للأفراد في المجتمع. ولا يلزم هذا المفهوم أو هذا التعريف وصف المجتمع محليا. يبقى تنظيم المجتمع هو التنظيم الذاتي للأفراد في المجتمع المحلي. ولا يلزم هذا المفهوم وصف المجتمع محليا، ولكنه يعتمد على العلاقات الاجتماعية في المجتمع المحلي. يوجد تعريف ومفهوم آخر محتمل لتنظيم المجتمع من قبل مايكل لوتشمان. تنظيم المجتمع هو التنظيم الذاتي للأفراد في المجتمع المحلي. ولا يلزم هذا المفهوم أو هذا التعريف وصف المجتمع المحلي، ولكنه يعتمد على العلاقات الاجتماعية داخل المجتمع. ويهدف تنظيم المجتمع طبقا لهذا المفهوم يهدف تنظيم المجتمع طبقا لهذا المفهوم أو التعريف تغيير هياكل السلطة القائمة على استخدام القوة النقدية أو قوة التمويل، ويهدف هذا المفهوم إلى تغيير هياكل السلطة في المجتمع القائمة على استخدام القوة المالية أو القائمة على استخدام القوة المالية أو قوة الأموال أو قوة السلطة اللي هي مونتري باور. المصطلح ده مونتري باور يعني قوة السلطة أو قوة الأموال أو قوة النقدية أو هكذا. يبقى يعدد هذا المفهوم إلى تغيير هياكل السلطة القائمة على استخدام القوة النقدية أو القوة المالية لصالح استخدام قوة العلاقات أو السلطة المستمدة من الأشخاص. يبقى يهدف هذا التنظيم إلى تغيير هياكل السلطة الموجودة في المجتمع القائمة على استخدام القوة النقدية لصالح قوة العلاقات المستمدة من الأشخاص في المجتمع المحلي. المصفى 50 الفقرة الثانية يوجد تعريف آخر محتمل لتنظيم المجتمع من قبل مايكل لوتشمان. تنظيم المجتمع هو التنظيم الذاتي للأفراد في المجتمع المحلي، ولا يلزم هذا التعريف أو هذا المفهوم وصف المجتمع المحلي محليا، ولكنه يعتمد على العلاقات الاجتماعية بين الأفراد وبين الأشخاص داخل المجتمع. ويهدف هذا المفهوم أو هذا التعريف إلى تغيير هياكل السلطة داخل المجتمع المحلي القائمة على استخدام القوة النقدية أو قوة الأموال لصالح استخدام قوة العلاقات المستمدة من الأشخاص. صفحة 52 الصوت يا سنة ثالثة، الصوت عشان نسمع. أول صفحة وعندي عنوان جديد كده اللي هو إيه؟ What are the three types of community organization that to listen to? 51 صفحة 51 اللي هي واحد من الثلاث طيب الكوميونيتي أورجانيزيشن ذات نفس الكوميونيتي. صفحة 51 الصوت يا بنات. أنا ما عنديش أي مشكلة، أنا بدل المحاضرة بتاعتي واسمي اديتها وخلصت القصة على كده. اللي عاوز يسمع اللي مش عاوز خلاص. محدش يجي يقول بعد كده الصوت مش عاجبه الكلام ده. ودي نصوص لغة يعني. نشوف هتعملوا في امتحاناتكم ده. ما هي الأنواع الثلاثة لتنظيم المجتمع التي تميزها الأبحاث والأدبيات العلمية؟ ممكن نقول هناك ثلاث أنواع من تنظيم المجتمع تميزها الأبحاث والأدبيات العلمية. ممكن نقول الأبحاث والأدبيات العلمية ميزت بين ثلاثة أنواع لتنظيم المجتمع، نفس المعنى ونفس المفهوم. العلمية اللي هي رقم واحد واثنين وثلاثة. رقم واحد اللي هو ايه؟ جود فلاور بيسك اورجنايزيشن اد كيرتيزان كوميونيتي اورجنايزيشن. احنا نقول ترجمة بالعربي على طول ماشي؟ ايه؟ صوت عالي هو بتاع الاوتوبايز ماليش دعوة. هو ده وما ده هو جود فور ايه ده؟ انتوا حافظين كده في الجامعة. يبقى صفحة 51 عندي ثلاثة أنواع من تنظيم المجتمع. رقم واحد تنظيم واسع النطاق. تنظيم واسع النطاق أو واسع المجال أو واسع المحتوى نفس المعنى. يبقى رقم واحد تنظيم واسع المجال. يهدف هذا التنظيم إلى تنظيم المجتمع على نطاق واسع من خلال إنشاء منظمة اجتماعية مكونة من منظمات أخرى في المجتمع أو موجودة في المجتمع. أنا حاطط ليها كلمة نيباور هود دي اللي هي طور رقم واحد. نيباور هود يعني بمعنى الجيلة أو الجيران أو الجيلة يعني، بس احنا بنقول هنا الحي أو المجتمع المحلي. يبقى رقم واحد تنظيم واسع المجال أو تنظيم واسع النطاق. يهدف هذا التنظيم إلى تنظيم المجتمع على مجال واسع أو على نطاق واسع من خلال إنشاء منظمة اجتماعية تتكون من مكونة أو تضم منظمات أخرى في المجتمع المحلي، وبالتالي تمثيل المجتمع بكافة فئاته المتنوعة في المجتمع المحلي. والمختلفة الموجودة. يبقى رقم واحد تنظيم واسع النطاق. هو يعني هذا التنظيم إلى تنظيم المجتمع على نطاق واسع من خلال إنشاء منظمة اجتماعية تضم أو مكونة منظمات أخرى في المجتمع المحلي، وبالتالي تمثيل كافة الفئات المتنوعة والمختلفة الموجودة في المجتمع. رقم اثنين اللي هو individual basic organizing. رقم اثنين التنظيم على أساس فردي. individual basic organizing تنظيم على أساس فردي. يهدف إلى تنظيم الأفراد في المجتمع المحلي. يبقى يهدف تنظيم الأفراد أو الأشخاص في المجتمع المحلي فقط. ملوش دعوة بالمنظمات أو الهيئات، الأفراد فقط، الأشخاص فقط. اللي هو إيه؟ أدى إن الأورجنايزيشن أو الإندفيدوال يدور بيه. يبقى رقم اثنين التنظيم على أساس فردي. يهدف إلى تنظيم الأفراد أو الأشخاص في المجتمع المحلي. رقم ثلاثة اللي هو فيه بيزك اللي هو التنظيم على التنظيم الإيماني، التنظيم على مستوى الإيمان أو الدين يعني. رقم ثلاثة التنظيم القائم على الإيمان. رقم ثلاثة التنظيم القائم على الإيمان. وهو موجود بشكل أساسي. وهو موجود بشكل أساسي في التقاليد الأمريكية، في التقاليد والعادات في المجتمع الأمريكي. وهو موجود بشكل أساسي في تقاليد المجتمع الأمريكي، ويهدف إلى تنظيم الكنائس المتعددة والمتنوعة في المجتمع المحلي. يهدف إلى تنظيم الكنائس المتعددة والمتنوعة في المجتمع المحلي. إيه بيزك أوردومايزك اللي هو الترجمة دي، يعني الكاتب واخد من كتاب أمريكي، هو بيتكلم عن التفاوض المجتمع الأمريكي، الحاجات الموجودة في أمريكا مثلا، بيقول في كنائس متعددة ومتنوعة، التنظيم القائم على الإيمان اللي هدف أنظم الكنائس، أحط أنظم أنظم من دون العبادة الكنائس وهكذا. تبقى ثلاث أنواع تنظيم المجتمع، صفحة 51 برود بيزك أورجنايزنج، تنظيم مثلا المجال أو النطاق. Individual Basic Organizer تنظيم على مستوى الفردي. Phase Basic Organizer تنظيم القائم على مستوى الإيمان. كل واحدة لها هدف معين أو بتختلف عن الثانية في حاجة معينة. نركز أن الأسئلة بتاعتنا إذا صح أو غلط أو احتيالي بكرة وبعده هتيجي بالطريقة دي أو هتيجي بنفس النوعية دي. التنظيم القائم على الإيمان بيعمل إيه أو إزاي أو إيه الفرق بينه صح أو غلط. منشور عندي صفحة 55 55. هنسيب الفقرة الأولى والثانية اللي هو العنوان الكبير ده، ده مش عاوزين ده. في شغل ايه؟ صفحة 55 في حاجة كده عنوان كبير اللي هو وضع أفضل أكتاف في بيتو أسوشيشن بوليتيك كومينيت أوف لانجويشن كلمن كمبانيا، يعني ايه الأنواع والمعنى جواب المانيا ولا صفحة 55 الصوت يا سنة تالتة. الشباب اللي عاوز يمشي يمشي، مش عاوز اسمع صوت حاجة. يبقى صفحة 55 أول صفحة مش عاوزينها، هنبدأ من تحت خالص اللي هو إيه؟ تاني فقرة وتاني فقرة من تحت، يعني الفقرة دي من تحت. صفحة 55 أنا مش عاوز اللي هو العنوان الأول ده، وهسيب واحد وهسيب اثنين وأبدأ بالفقرة اللي بعديهم. صفحة 55 هسيب واحد واثنين وأبدأ بالفقرة الثالثة اللي هي بتتجول، اللي هي بتقول CEO of a community organization. It's the benefit of organizing a community to think about the world change, posing a conflict on a specific area, and the benefit such as changing in the law and the government and exerting the concept of Wakan. Now, the Pokra is a good one to tell about the Arabi. I shall be working with that. يبقى تنظيم المجتمع تنظيم المجتمع البنات اللي بتتكلم فيه صوت ليه؟ اللي عاوز يتكلم ياخد تاخد احرمتها وتطلع بره تتكلم الناس اللي واقفه دي اللي عاوز يقعد يقعد اللي عاوز يمشي اتفضل يمشي تنظيم المجتمع هو عملية يهدف إلى إحداث التغيير المنشود تنظيم المجتمع هو عملية يهدف إلى إحداث التغيير المنشود والتركيز على مجالات وعمليات محددة والتركيز على مجالات وعمليات محددة مثل عمل تغييرات في التشريعات والقوانين وتحسين الخدمات الموجودة التي تقدم للعملاء أو تحسين الظروف الاجتماعية للمجتمع التي تمثل مشكلة لأفراد المجتمع. يبقى تنظيم المجتمع هو عملية يهدف إلى إحداث التغيير المنشود والتركيز على مجالات وعمليات محددة مثل عمل تغييرات في التشريعات والقوانين وتحسين الخدمات الموجودة التي تقدم للعملاء أو تحسين الظروف الاجتماعية التي قد تكون سبب أو مسببة للمشكلة لأفراد المجتمع المحلي. الفقرة البعلية تاني على طول اللي هو Community Organization into tonight as a intervention to the system using beneficial workers and the other beneficial to help individual groups and collective people لحد collective action ويمكن توضيح اللي هي الفقرة التانية آخر فقرة صفحة 55 آخر فقرة ويمكن توضيح المقصود بتنظيم المجتمع على أنه عملية تدخل مهني يستخدمها الأخصائيون الاجتماعيون وغيرهم من المهنيين. يبقى يمكن توضيح المقصود بتنظيم المجتمع على أنه عملية تدخل يستخدمها الأخصائيون الاجتماعيون وغيرهم من المهنيين لمساعدة الأفراد والجماعات والتجمعات من الأشخاص ذو الاهتمامات المشتركة أو من نفس المناطق الجغرافية يبقى ما يمكن توضيح المقصود بتنظيم المجتمع على انه عمليه تدخل يستخدمها القصريون والاجتماعيون وغيرهم من المعنيين بمتعدد الافراد والجماعات والتجمعات من الاشخاص ذوي الاهتمامات المشتركه او من نفس المناطق الجغرافيه للتعامل مع المشكلات الاجتماعيه وتعزيز الرفاهية الاجتماعية من خلال العمل الجماعي المخطط يبقى يمكن توضيح المقصود بتنظيم المجتمع على أنه عملية تدخل يستخدمها الأخصائيون الاجتماعيون وغيرهم من المهنيين لمساعدة الأفراد والجماعات والتجمعات من الأشخاص ذوي الاهتمامات المشتركة أو من نفس المناطق الجغرافية للتعامل مع المشكلات الاجتماعية وتعزيز الرفاهية الاجتماعية من خلال العمل الجماعي المخصص. عندي صفحة 56 صفحة 56 في عنوان كده اللي هي ايه؟ وضع ذا تسكنتك كاركتراكتر كوميونيتي اورجانيزيشن موجودة عندكم ولا ايوه اللي هي ما هي الخصائص المميزة لتنظيم المجتمع أو الخصائص تنظيم المجتمع أو الخصائص التي يتميز بها تنظيم المجتمع. صفحة 56 عندي سبع خصائص رقم 1-2 لحد 7 وأنا كنت برضه مش الترجمة بتاعتهم على السريع عشان ايه؟ يبقى رقم واحد هم سبع خصائص. رقم واحد تنظيم المجتمع يشير الى مجموعه من التقنيات التي تهدف إلى تمكين الفئات المهمشة. تنظيم المجتمع يشير إلى مجموعة من التقنيات أو الوسائل اللي هي تكنيك يعني وسيلة وأداة أو تقنية. مجموعة من التقنيات أو الوسائل التي تهدف إلى تمكين Empowerment يعني تمكين الفئات المهمشة أو الفئات الضعيفة من خلال تنظيم العلاقات الشخصية. يبقى رقم واحد تنظيم المجتمع يشير إلى مجموعة من التقنيات أو الوسائل التي تهدف إلى تمكين الفئات المهمشة أو الضعيفة على أساس تنظيم العلاقات الشخصية. رقم اثنين الصفة أو السمة المميزة لتنظيم المجتمع هو أن عملية التنظيم مدعومة من قبل منظم اجتماعي مهني. السمة أو الصفة المميزة لتنظيم المجتمع هو أن عملية التنظيم مدعومة من قبل منظم اجتماعي مهني مسؤول أمام الأشخاص وأمام المنظمة التي يعمل بها. يبقى السمة أو الصفة المميزة لتنظيم المجتمع هي أن عملية التنظيم مدعومة بمنظم اجتماعي مهني مسؤول أمام الأشخاص وأمام المنظمة التي يعمل بها. رقم ثلاثة تنظيم المجتمع هو أداة أداة تغيير اجتماعي، يبقى تنظيم المجتمع هو أداة تغيير اجتماعي فعالة فعالة يمكن من خلالها، يبقى تنظيم المجتمع هو أداة تغيير اجتماعي فعالة يمكن من خلالها تعبئة الجهود، يمكن من خلالها تعبئة الجهود للمواطنين، تعبئة الجهود الجماعية للمواطنين، يمكن من خلالها تعبئة الجهود الجماعية للمواطنين حول مجموعة مشتركة من القضايا والمشكلات. يبقى رقم ثلاثة، تنظيم المجتمع هو أداة تغيير اجتماعي يمكن من خلالها تعبئة الجهود الجماعية للمواطنين حول مجموعة مشتركة من القضايا والمشكلات. يعني بنظم وأعبي الجهود حول قضية أو مشكلة مشتركة. رقم أربعة، الفكرة الأساسية لتنظيم المجتمع، الفكرة الأساسية لتنظيم المجتمع هي أنها يمكن للناس تغيير بيئاتهم بفاعلية. الفكرة الأساسية لتنظيم المجتمع هو أنه يمكن للناس أو للأشخاص تغيير بيئاتهم بفاعلية إذا كانت العلاقات الاجتماعية سواء كانت علاقات عامة أو شخصية. الفكرة الأساسية لتنظيم المجتمع هي أنه يمكن للناس أو للأشخاص تغيير بيئاتهم بفاعلية إذا كانت العلاقات الاجتماعية سواء كانت علاقات عامة أو علاقات شخصية قائمة على الاحتراف والثقة المتبادلة بين كل فرد. يبقى تنظيم المجتمع الفكرة الأساسية له هو يمكن للأشخاص أو يمكن للناس تغيير بيئاتهم الاجتماعية بفاعلية إذا كانت العلاقات الاجتماعية سواء كانت هذه العلاقات علاقات عامة أو علاقات شخصية قائمة على الاحترام والثقة المتبادلة بين كل شخص وفرد في المجتمع. رقم خمسة، تنظيم المجتمع يعتمد بشكل أساسي أو يعتمد بشكل قوي رقم خمسة، تنظيم المجتمع يعتمد بشكل قوي على القيم والعادات، على القيم والعادات كقوة دافعة للعمل ومحركة للعمل. رقم خمسة، تنظيم المجتمع يعتمد بشكل قوي على القوة على القيم والعادات الموجودة في المجتمع المحلي كقوة دافعة ومحركة للعمل. يعني احتلم القيم والعادات المجتمع. رقم ستة، رقم خمسة، تنظيم المجتمع يعتمد بشكل قوي على القيم والعادات كقوة دافعة ومحركة للعمل. رقم ستة، تستند أو تعتمد، رقم ستة، تستند أو تعتمد رؤية وممارسة تنظيم المجتمع، تستند أو تعتمد رؤية وممارسة طريقة تنظيم المجتمع على مبادئ أساسية، على مبادئ أساسية. يبقى رقم ستة، تستند رؤية وممارسة طريقة تنظيم المجتمع على مبادئ أساسية مثل المساواة، المساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمشاركة. يبقى تستند رؤية وممارسة طريقة تنظيم المجتمع إلى مبادئ أو على مبادئ أساسية مثل المساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمشاركة وحق تقرير المصير للأفراد واحترام كرامة الأشخاص واحترام كرامة الآخرين سواء كان فرد أو الجماعات ضعيفة أو مهمشة واحترام كرامة الآخرين سواء كان شخص أو احترام الجماعات المهمشة أو الجماعات الضعيفة. رقم 6 تعتمد رؤية وممارسة تنظيم المجتمع إلى مبادئ أساسية مثل المساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمشاركة وحق تقرير المصير واحترام كرامة الأشخاص الآخرين سواء كان أفراد أو جماعات مهمشة. رقم 7 تختلف أهداف تنظيم المجتمع بدلاً من الحصول على الموارد والاستحواذ على السلطة. رقم 7 تختلف أو تتنوع أهداف طريقة تنظيم المجتمع بداية من الحصول على الموارد والاستحواذ على السلطة إلى إعادة تحديد أو تعريف هوية الجماعة والمجتمع إعادة تحديد هوية الجماعة والمجتمع المحلي. رقم 7 تختلف أو تتنوع أهداف طريقة تنظيم المجتمع بداية من الحصول على الموارد والاستحواذ على السلطة إلى إعادة تعريف هوية الجماعة والمجتمع المحلي. صفحة 58 The working definition of community organization. بمعنى المفهوم أو التعريف العاملي لتنظيم المجتمع أو التعريف الإجرائي. التعريف الإجرائي أو العاملي لطريقة تنظيم المجتمع. حد هنا وهنكمل إن شاء الله في الوقت الجاي. صفحة 58 وبعد كده خدنا الصف الثاني. إن شاء الله الأسبوع الجاي هنكمل من أول صفحة 58 وفي صفحة في حاجة ناقصة في الفصل الأول هنقولها برضه. الأسبوع الجاي إن شاء الله الأسبوع الجاي يوم الحد إن شاء الله بقى الصبح الظهر هنشوف يعني. ربنا يسهل. شكله بيبدأ.